بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، والممثل هو من أثبت صفات الله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة ونحوهم. طيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فما زلنا أيها الأحبة في هذا الكتاب المبارك في فتح رب البرية بتلخيص الحموية الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى: الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. وهذه هي مقولة وعبارة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنه قال: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. وسيأتي بيان ذلك، ما معنى أن كل ممثل معطل وما معنى كل معطل ممثل. قبل ذلك قدم الشيخ رحمه الله تعالى بذكر تعريف المعطل وتعريف الممثل. قال: المعطل هو كل من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوه، أي كل من نفى شيئا من الأسماء أو شيئا من الصفات أو نفى الأسماء والصفات بالكلية فهو معطل. ولذلك قد يرد حتى يعني قد يكون التعطيل كليا كفعل الجهمية، والجهمية أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم كفار ولا يدخلون في حديث 73 فرقة كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أجمع أن الجهمية لا تدخل في هذه الفرق لأنها خارجة عن ملة الإسلام. فمن نفى جميع الأسماء والصفات كالجهمية أو شيء منها فهو معطل. ذلك قال: كالجهمية ينفون جميع الصفات، والمعتزلة الذين اشتهروا بأنهم يعرفون يثبتون 3 صفات فقط، والأشاعرة الذين يثبتون 7 صفات فقط. هؤلاء كلهم يصدق عليهم أنهم معطلة. الأصل في التعطيل هو التخلية. قال الله جل وعلا: بئر معطلة وقصر مشيد، أي بئر معطلة أي مخلات لا يأتيها أحد، أي فهؤلاء يعطلوا ويخلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. قال: والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه. وهما يقابلون أهل التعطيل الذين قالوا إن صفات الله جل وعلا كصفات خلقه تعالى الله عن ذلك. قال: كمتقدمي الرافضة. الرافضة متقدمين هو من قال بالتمثيل هشام بن الحكم. هؤلاء كانوا يثبتون لله جل وعلا الصفات، لكن يثبتونها على وفق ما تكون المخلوق، وهذا لا شك أنه كفر بالله جل وعلا. ولذلك قال به أوائل متقدمي الرافضة، وإن كان متأخر الرافضة على التعطيل، متأخر الرافضة على التعطيل. قال: وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ما معنى هذه العبارة؟ يأتي الآن كلام الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرار من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. وأما الممثل طيب. يقول رحمه الله: حقيقة الأمر، يعني ما معنى كل معطل ممثل وكل ممثل معطل؟ أول بدأ بعبارة أن كل معطل ممثل. قال: أما المعطل فتعطيله ظاهر، يعني عدم نفي الصفات ظاهر، فهو لا يثبت الله جل وعلا يد، ولا يثبت الله جل وعلا رحمة، ولا يثبت الله جل وعلا غضب إلى آخره. قال: وأما تمثيله، يعني ما وجه كون المعطل ممثل؟ قال: فوجهه أنه إنما عطل الله جل وعلا عن صفاته لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، أي أنه وقع في باله أولا التمثيل، فقال: لو أثبتنا لله جل وعلا اليد أو الرحمة أو الغضب أو النزول أو الاستواء فقال: لا نعقل يدا ولا استواء ولا نزول إلا كنزول المخلوق. فوقع في باله أنه وقع التمثيل، فأراد أن ينفي هذا التمثيل، ذهب وألجأه التمثيل إلى التعطيل فعطل ثانيا. ولذلك وقع بين أمرين، فهو في الحقيقة مثل أولا ثم عطل آخرا. قال فأخذ، قال اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وهذه قاعدة عندهم في نفي الصفات، أن كل ما ينفيه العقل بسبب اعتقاد التشبيه بين الله وخلقه نفوه. قال فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. أيضا هناك وجه آخر من أوجه التمثيل في حق هذا المعطل، وأنه إذا عطل الله جل وعلا عن صفاته فهو أحد أمرين: إما أن يشبه الله جل وعلا بالنواقص بالناقصات، أو يشبه الله جل وعلا بالممتنعات. فإما أن يقول إن الله جل وعلا يتكلم، وإن الله جل وعلا لا يصف بالرحمة ولا بالغضب، فهذه خاصة نفي الكلام صفة نقص، فهو في الحقيقة عطل عن صفة الكلام، أدى ذلك إلى تشبيه الله جل وعلا بالناقصات. ولذلك قال الله جل وعلا عن الآلهة لما قال في محاجة إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يعني استدل إبراهيم على بطلان هذه الآلهة بأننا كوننا لا تسمع ولا تبصر. فإذا قلنا أن الله جل وعلا ليس له سمع وليس له بصر، هو في الحقيقة أدى ذلك إلى النقص، وبالتالي تبطل حجة إبراهيم على قومه أصلا، لأنه يقول له قومه: وخالقك وإلهك لا يسمع ولا يبصر. لا شك أن هذا تشبيه. أو يشبه الله جل وعلا بالممتنعات، وذلك لما قالوا أن الله جل وعلا، لا نقول أن الله جل وعلا سميع لا يسمع، ولا نقول أنه لا يسمع، ولا نقول أنه يبصر، ولا نقول أنه لا يبصر، فلم يثبتوا ولم ينفوا. وهذا كما ذكرنا هو تشبيههم بممتنعات. إذا كان لا يسمع ولا نقول يسمع ولا نقول لا يسمع، لا نقول يتكلم ولا نقول لا يتكلم، فهذا لا شك أنه أيضا تشبيه بالممتنع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة: أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به صفة، حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. نعم، الممثل معطل أيضا. ما وجه تمثيله؟ واضح أنه هم يقولون أن يد الله كيد المخلوق، رحمة الله كرحمة المخلوق، تعالى الله عن ذلك. أما وجه التعطيل هذا الممثل، أولا أنه عطل النص عن المعنى الذي أراده الله جل وعلا، وهو المعنى إثبات الصفة على وجه الكمال. فإثباتها كصفة المخلوق هو في الحقيقة عطل الله جل وعلا عن صفة الكمال التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، فأثبت له صفة نقص تشبه صفة المخلوق، فهو معطل، فهو ممثل بهذا هذا الوجه. نعم. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. نعم، فوجوه التعطيل ثلاثة: الأول أنه عطل نفس النص، الثاني أنه مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهة الخلق، أي عطل النصوص الأخرى التي تدل على الكمال، ليس كمثله شيء، هل تعني له سمية، لم يكن له كفوا أحد. هو في الحقيقة إثبات التمثيل عطل بقية النصوص، الأول عطل نفس النص جاء فيه الصفة، الثاني عطل كل نص جاء فيه إثبات الكمال لله جل وعلا، الثالث أنه مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، أي على المعنى العام هو الكمال الواجب لله جل وعلا عطله، لأنه أثبت له النقص. فإن هذه الوجوه كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. لذلك قال جمع أهل العلم أن كل منهما شر من الآخر، وقال بعضهم إن المعطل شر منه، لأن المعطل في الحقيقة وقع في قلبه التمثيل ثم التعطيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب 22 في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به، وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال إمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. الباب 22 في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام ما هو؟ علم الكلام في الحقيقة هو علم الجدل وعلم تحكيم العقل والرجوع إلى العقل عن القرآن والسنة. طيب، لا هو ما ليش شغال، يمكن هذا أقصد. طيب، علم الكلام هو العلم المنطق والجدل وإدخال العلوم العقلية وتقديمها على الكتاب والسنة. وهذا العلم سمي بعلم الكلام لكثرة الكلام فيه وإدخال العقليات. الأصل أن العقل، كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، أن العقل الصريح أو الصحيح لا ينافي النصوص أبدا. والأصل أن هذه ما جاء، كل ما جاء في الشريعة لا يخالف العقل، لكن هؤلاء ذهبوا إلى علم النقاش وعلم الجدل وعلم المنطق، وكان هذا العلم بعيدا عن المسلمين حتى أدخله المأمون لما ترجم كتب اليونان ثم أدخلها على المسلمين فوقعت بها الفتنة العظيمة. وأكثر أهل علم الكلام، علماء الكلام، إما أحد رجلين، إما رجل وصل إلى الغاية فيه، فلما وصل إلى هذه إلى الغاية فيه علم أنه علم لا ينفع بل يضر، فاعترف بذلك وندم في آخر حياته، بل كما ذكر عن الرازي والجويني اعترافاتهم عند الاحتضار وعند قبل الموت، حتى قال أحدهم: قال أموت على عقائد عجائز نيسابور، أي ألغى جميع علم الكلام ثم رجع بعد ذلك إلى الفطرة السوية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية. وما معنى أمية؟ أي أن العلم الذي جاءت فيه الشريعة علم سهل واضح بين، ليس فيه تعقيد. وأما هؤلاء فقد دخلوا فيه حتى وصلوا فيه إلى الغاية، ثم بعد ذلك علموا أنه مضرة فرجعوا إلى فطرة الناس. حتى قيل الرازي أظن غير، لما دخل الرازي بلدة قيل لامرأة عجوز: قال هذا عنده 1000 دليل في إثبات وجود الله، يعني أكبر الرازي. فقالت المرأة على فطرتها، قالت: والله ما عنده 1000 دليل على ذلك إلا وعنده 1000 شك على وجود الله جل وعلا، وإلا فهل تحتاج الشمس إلى دليل؟ وأما الرجل الثاني من دخل في علم الكلام فهو من خاض فيه فلم يصل إلى أعلاه ولم يستطع الفرار منه، فأمر وتخبط وغرق في هذا الفن والعياذ بالله. ولذلك حذر السلف غاية التحذير من دخول في علم الكلام. قال: علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها، أي بالطرق الكلامية والفلسفية. حتى قال بعضهم في قولهم: ما هو أول واجب على العباد؟ قال: أول واجب على العبد هو الشك. وهذا يقوله جملة من الأشاعرة وغيره: لابد أن تشك في وجود الله، ثم تنظر وتتأمل في المخلوقات وتوقن بوجود الله. وأما أول واجب عند أهل السنة والجماعة هو عبادة توحيد الله جل وعلا. كما جاء الأمر في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهؤلاء يقولون أول واجب والشك، أو قال بعضه النظر والتفكر في المخلوقات حتى تصل إلى من الخالق. وهذا تخبط، بل هذا تعريض للفتنة. كيف تقول لرجل اذهب وتفكر في المخلوقات حتى تثبت الخالق، أو شك في الله وجود الخالق حتى تؤمن وتوقن؟ طيب كم من شخص دخل في هذا الباب وبقي وعلقت فيه الشبهة والشك حتى مات على الإلحاد؟ ومن يعرض نفسه للفتنة؟ قال إبراهيم الخليل: وجني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الكلام أيها الأحبة، تحذير السلف، ليس فقط في علم الكلام، خاصة في هذه الأزمنة مع انتشار هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبح الناس يخوضون في الشبهات، يخوضون مع أهل الإلحاد، يخوضون مع مدعين النبوة، يخوضون مع مدعين المهدية، حتى أصبح الكل يلقي الشبهة، وهو إن حسنت نيته أراد فقط الاطلاع، تحصيل ثقافة، تضيع الوقت، فأصبح يخوض في هذا، في أهل الإلحاد، أصبح يخوض في شبهات على الإسلام، أصبح يخوض في شبهات المتكلمين، وأصبح يتقلب يمنة ويسرى حتى علقت فيه شبهة ما استطاع الخلاص منها. وأما السلف فما كانوا كذلك. لما قيل لمالك: لماذا أتجادل الكلام؟ قال: أخشى أن يلقي علي شيء فيقع في قلبي فلا يخرج. الله جل وعلا ماذا عاقب أصحاب موسى لما اتخذوا العجل؟ قال: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أشرب حب العجل حتى بلغ من قلوبهم غاية المبلغ. الشيء إذا تشرب دخل وتخلل فيه جميع ما فيه، الأسفنجة تتشرب الماء. هؤلاء تشرب حب العجل قلوبهم. لماذا؟ هم في بداية الأمر قد يكون من باب الفضول، من باب الثقافة، من باب الاطلاع. يا أخي فر بنفسك، لا تعرض نفسك لهذه الأمور. من تعلق شيء وكل إلي. إذا أردت أن تتعلق بعقلك الذكي أو بقدرتك أو بعلمك فاعلم أنك مخذول، إلا أن تلجأ إلى الله جل وعلا الذي أمرك أن تعتصم به وتلوذ به. لذلك لا يعرض الإنسان نفسه للفتنة. ونقول هذا أيها الأحبة بسبب، يعني الآن قالوا انتشر الإلحاد، انتشرت الشبهات، انتشرت كذا، من أسباب انتشارها عدم المبالاة في الخوض فيها. أصبح اليوم مثل كما نقول في العامية يعني مضيعة وقت، لكن بعد ذلك تعلق الفتنة، قد تعلق الفتنة عقوبة، عقوبة من الله جل وعلا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وسفيان الثوري رحمه الله قالوا كان شديد الحزن. سفيان الذي عرف بالعبادة وعرف بالورع من سادات السلف، سيرته مليئة بتقوى الله جل وعلا ومراقبته وعبادة الله جل وعلا، قالوا كان كثير الحزن والهم. حتى قاله رجل صاحبه في السفر، قال: ما لك يا سفيان؟ أرى كثير الحزن، أتخشى الذنوب؟ وإن وقد أقل علمت أن الله عز وجل غفور رحيم. يعني سفيان الثور ما هي الذنوب التي أتى بها؟ فنظر إليه سفيان وأخذ حفنة من التراب، قال: ويحك، إن ذنوبي أمام عفو الله جل وعلا كهذه. ثم ألقى التراب، لكني أخشى أن أسلب الإيمان. شوف النظر، يقول: أخشى أن أسلب الإيمان. هذا سفيان الثوري في عصره كان سادات الدنيا في زمانه، والعلم فيهم في غايته، وهم من القرون المفضلة، مع ذلك كان يخشى على نفسه سلب الإيمان. فما بالك في هذه القرون وفي هذه الأزمنة المتأخرة مع ضعف الديانة وقلة التقوى وكثرة الشبهات. ولذلك أيها الأحبة، إذا كان السلف في زمان يحذرون من علم الكلام، فالتحذير من الشبهات الواقع اليوم أخطر بكثير. ولذلك فر بدينك، لا تقول أسمع يا أخي، لا ترد ولا تنظر في هذه الأمور إلا إذا تأهلت واعتصمت بالله والتجأت إلى الله وانطرحت بين يدي وأردت فعلا الذب عن دين الله، خذ هذا الغمار. أما غير ذلك فلا تخوض. فلا تدري متى تعلق الفتنة فتفسد عليك دنياك وأخراك. ولذلك قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لأنه في الحقيقة إنما يوكل إلى عقله. ماذا قال الشافعي؟ قال: حكم في أهل الكلام، يعني شوف الحكم هذا بسبب ما علموه من خطورة هؤلاء، قال: أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف فيهم بالعشائر والقبائل وهم يضربون ويجلدون. قال ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ولذلك كان الأمر عظيم عند سلف هذه الأمة، لأن الإيمان كان عندهم عظيم. اليوم لو الإنسان يوم العيد، الإنسان لابس ثوب أبيض جديد، تجد من أول ما يخرج من البيت وهو ما يبيحوش أي أدنى قدر أو وسخ، إذا شرب أو أكل بحذر، وإذا مر بالطريق حذر. ليش؟ حتى ما يعلق أي شيء من هذه الأوساخ على هذا الثوب النظيف. يا أخي، أيهما أولى، هذا الثوب أو هذا القلب؟ لا تعرض قلبك إلى شيء من الفتن، ولا إلى شيء من الشهوات، ولا تقول عندي علم عندي عقل. يا أخي ابتعد، إلجأ إلى الله، وخذ فيما أمرك الله جل وعلا فيه من العلم النافع، وأما غير فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه، ليتوبوا إلى الله ويتدع غيرهم من اتباع مذهبهم. وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. وأكثر من يخاف عليهم الضلالة وأكثر من يخاف طيب عليهم. يقول: هذه حقيقة أيضا مهمة، اجعل نظرك لمن ابتلاه الله جل وعلا بشبهة أو كفر من اليهود والنصارى أو شهوة من أهل المعاصي والذنوب، لابد أن تنظر إليهم بنظرين: نظر من جهة الشرع حكمهم في الشرع، ونظر من جهة القدر فترحمهم. إذا رأيت مبتلى بمعاصي، متخبط يسب دين الله جل وعلا ويلمز بأهل الدين والصلاح، النظر إليه بنظرين: نظر من حيث الشرع فتبغضه في الله، وإن كانت لك ولاية عاقبته على هذا الفعل، بل المرتد تنظر إليه بالقدر فينظر إليه ولي الأمر بقدر بنظر الشرع فيقضرب عنقه. وكذلك من أصحاب البدع والفرق الضالة تنظر إليهم ببغض، هذا نظر الشر، وتحذر منهم وتبين ما هم فيه من الضلال. ثم هناك نظر آخر وهو نظر بالقدر، أن ترحمهم بما قدر الله جل وعلا عليه من هذا، حتى هذا مبتلى المعاصي والذنوب الذي يظن أنه في سعادة ويلمزك أو بل يسبك، يا أخي انظر إليه بنظر ترحمه لهذا الأمر. لماذا؟ لأن الهداية بيد الله جل وعلا، أعطاك إياه وسلبها فلان، فترحمه لعل الله جل وعلا أن يهديه في يوم من الأيام. ولذلك هذا النظر وهذا النظر مما يعطيك الإنصاف. نعم، نبغض الكفار في الله ونعاديهم في الله ونحذر منهم من ضلالهم، كما أننا نحب الهداية للخلق ونحب أن الخلق كلهم أطاعوا الله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: فاجعل لقلبك مقلتين كليهما من رحمة من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن. ولذلك هذا من أعظم ما ينظر إليه الإنسان إلى غيره. حتى يعني من لطائف ما قال الفقهاء، قالوا: إذا رأى مبتلى سجد لله شكرا، إن كان ليس عليه دليل، لكن بعضهم يقول يسجد الله شكرا. لماذا؟ لأنه فعلا استحضر أن الله جل وعلا أعطاه هذه النعمة وسلبها فلان. وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. وجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة، كما جرى لبعض كبارهم، فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. نعم هذا ذكرنا، إما أن يصل إلى الغاية فيعلم أنه على ضلال، أو يبتعد عن لم يدخل فيه فهو في عافية، وإما أن يخوض فيه فيغرق، وهذا قد يكون أكثر من دخل فيه. نعم. وقد نقل المؤلف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثير من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثير من الناس قد صار منتسما إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسن للظن بهم دون غيرهم، ومتوهم أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من يتكلم من كل من تكلم به. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم. نعم، هذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى، يعني في أصل الكتاب فتوى الحموية لما أصبح يقرر شيء من الصفات أطال رحمه الله في النقول عن أهل العلم، وباختلاف مذاهبهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وحتى من بعض المتصوفة أو بعض النساك، وحتى من بعض من قد يكون عنده شيء من الانحراف في بعض الأمور، ذكر هذا كله لماذا؟ كما قال الشيخ ليبين، وهذا من فقه الإنسان، أنه يقول نحن مستغنين بالكتاب والسنة، لكن نذكر أقوال هؤلاء لأن بعض هؤلاء لهم أتباع، فإذا علم أتباع هؤلاء أن إمامهم يقول بكذا قد يرجع إلى قول إمامه، وهذا من باب أن يبين الحق بعدة طرق على حسب اختلاف المدعو. ولذلك كثير من أهل المذاهب أتباع مالك أتباع الشافعي أتباع أحمد قد يقع في شيء من الأشعرية أو الاعتزال، فإذا بينت له إمامه ما كان يصنع فإنه بذلك قد يتنبه إن أراد الله جل وعلا به خير. ولذلك أقول أيها الأحبة، هذا من الفقه الذي ينبغي للناس أن يسلكوه في دعوتهم، قد يرجع الداعية إلى بلده ويرى بلده على فقه مالك أو فقه الشافعي أو فقه أحمد أو فقه أبي حنيفة، فالأولى لا يخالفهم، يلزم طريقة الفقه عن التفقه، وإلا في الاتباع الكتاب والسنة هو المقدم، لكن في طريقة التفقه حتى في طريقة التدريس مثلا في طريقة القراء يذكر لهؤلاء العوام، يذكر للناس إذا كان من الشافعية أقوال الشافعية في إثبات الصفات في إثبات القدر في إثبات إلى آخره، إن كان من المالكية شرع في ذلك حتى تؤلف القلوب عليه، لا يأتي مذاهب أخرى قد يكون مذهب الشافعي ثم يذكر عن أحمد فأحمد يؤدي الفتنة لسبب تعصبهم، لكن أراد أن يتألفهم ويوجههم فينبغي أن يأخذ من الحق ما عند هؤلاء حتى يتبعوه. ولذلك مثلا أبو الحسن الأشعري الذي انتسب إلى أشاعرة قيل أنه مر على ثلاث أطوار، كان بداية الأمر على مذهب الاعتزال، وقيل أنه مكث 40 سنة على مذهب الاعتزال، ثم بعد ذلك ذهب وانتقل على مذهبه الذي هو فيه، ثم في آخر حياته قرر أنه على مذهب أهل السنة على عقيدة أحمد، على مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك اختلف أصحابه فيه، أصبح لنا الأشاعر الذين ينتسبون إليه إلى مذهب الأشاعر الذي هو رجع عنه إلى مذهب أهل السنة. فكثير من الأشاعرة لو بينت لهم مثلا رجوع أبو الحسن أشعري إلى مذهب أهل السنة قد يرجع بسبب ذلك، ولذلك هذه من الحكمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في ذكر أقوال هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.